نحتعتي بدحري صبان في دربي نخفقتي مليس وزيرقي بس عليم ليو يقرون بحالي مزمانك ودع دروني سمتاني كم عملاق كيماني مسير ماني يخيز ودع درو نياسس ماني مساء سلو بمحرطاتم بيتايو بسالي دمام بقو امن عركي بثوق خاري نحاد قاب خطوق زيرقي لما قاسي قوب لو عزقالي كابن كم يسوس مفتاري كم أملاق كيماني مسير ماني يخيز ودع درو نيسوس ماني مساسلو بمحرة طبطن بيتايو بسالي دمام بقو كم أملاق كيماني مسير ماني